بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا خلف بن أبي جعفر قال أخبرنا عبد الله بن الحسن الكلابي قال أخبرنا أحمد بن عمير قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال أخبرنا أبو سعد روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. قرأنا الظاهر وهو لا يثبت كل موضوع لكن أعيده. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا علي بن بحر ابن بري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد أراه قال على إبليس من 1000 عابد. تقدم بيان حاله. كذا قال عن الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح وخالفهما هشام بن عمار فقال مروان بن جناح. قال الصواب أنه روح بن جناح معلق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح أبو سعيد عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد.